قطرات الندى. إلهي، أراك إذا ما تبد الصباح وأسفر عن خير وجه ولاح، وأيقظ في الكون روح الكفاح. أراك إذا ما أهل القمر بهي المحيا عديد الصور، وفضد بالنور هام الشجر. أراك إذا ما بعثت المطر يبث الحياة بعمق الحفر، فيعلو النماء ويحلو الثمر. أراك على كل وجه يحب، وفي صدر أم وفي روح أب، وفي كل نبض يدق بقلب. أراك، ومن ذا الذي لا يراك؟ هنا وهنا وهنا وهناك، ويسجد قلبي لفيض سماك. شعر سالم حقي، أداء محسنة توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.